انا بقنعك انك انت تعملي حساب عذاب النار وانت مش عايزه تقتنعي. يا جماعه اخرتها ايه؟ اخرتها مترين في نص متر في قبر من نار تحت الارض، ولا اخرتها روضه من رياض الجنه العظيمه نعيش فيها لغايه يوم القيامه؟ اخرتها ايه؟ اخرتها انك تقفي ذنوبك ملجماكي بالعرق في حر شمس رهيب لا يطاق ولا يوصف، ولا اخرتها انك هتقفي في ظل عرش الله تشربي شربه هنيئه من ايد النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ اخرتها ايه؟ اخرتها يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، ولا اخرتها ان احنا نتقلب في نعيم الجنه باذن الله سبحانه وتعالى؟ انا مش عايز حد يقول لي ها هتوب، لا حالا، القرار يتاخد حالا يا جماعه، الانذار لازم يتنفذ حالا، الطلب اللي فيه يا جماعه. سوف دي كلمه سوف دي عامله زي شجره، لما تقولها توب بعد سنه يبقى الشجره ايه هتجدر اكتر في السنه دي، تيجي تقتلعها تبقى اصعب. لازم الوقت تواجه الواقع، لازم الوقت تواجه الحقيقه، لازم يا جماعه الشجره اللي عشش فيها العنكبوت وسكن فيها الغربان وسكنت فيها التعابين لازم نقتلعها من قلوبنا يا جماعه ونجري على ربنا. انا قبل ما اسيبكم في حلقه الليله انا عايز اسالكم اسئله يا شباب، عايز اسالكم اسئله خطيره جدا، عايز يا جماعه اسالكم خمس اسئله كلها اخطر من بعض، بتخاطب عقلكم زي ما بتخاطب قلبكم. الاسئله دي اول سؤال، لان لما بشوف منظر الشباب في ماتش الكوره وهم والله تحس ان الشباب دول حلوا كل مشاكل حياتهم، مش ده ساقط سنتين ودي مش ما اتجوزتش لسه وده عنده مشاكل مع اهله وده عنده مشاكل مشاكل وده عنده مشاكل في معصيه وده في كبائر بيعملها، مشاكل دين ودنيا واخره، وقاعدين يهيصوا قدام الماتش، احنا في حاجه في عقولنا؟ احنا عندنا مشكله في عقولنا ولا ايه يا جماعه؟ عشان كده الخمس اسئله. اول سؤال، انت ايه قضيتك في الحياه؟ ايه قضيتك في الحياه؟ انت دخلت الكليه دي ليه؟ اللي مجموعي في الثانويه العامه جابها بس كده بس. قال امال لما اتخرجت اشتغلت الشغلانه دي ليه؟ اللي لقيتها اللي اتعرضت عليا بس كده بس، مفيش اي حاجه ثانيه. واتجوزت ده ليه؟ اللي اتقدم حد لاقي بس بس، مفيش اي مقياس اختيار ثاني. لا طب انت وديتي ولادك المدرسه دي ليه؟ اللي جنب البيت بس كده بس. انت ايه قضيتك؟ ايه قضيتك اللي بتتحكم في اختياراتك في الحياه؟ سيدنا موسى لما ملك الموت نزل ياخذ روحه فقع عين ملك الموت في صحيح البخاري ليه؟ بيقول رب امتني من الارض المقدسه رميه بحجر، يا رب فلسطين محتله يا رب، يا رب اليهود محتلينها يا رب، هموت وانا لسه ما فتحتهاش، هموت وانا مش فيها، طب يا رب خلاص ما دام الموت جه موتني وانا بيني وبينها رميه حجر، بيني وبينها زي ما طوبه تتحدف، موتني وانا شايفها بعيني يا رب، ما دام مش هموت وانا فيها، صاحب قضيه، صاحب رساله. السؤال الثاني، انت ايه اولوياتك في الحياه؟ اولوياتي اول حاجه ان انا اعرف اكلم فلانه تعبتني بقى مش عارف يعني. طب وبعد كده حبيبي اتخرج بقى اخلص من الكليه اللي بقى لي 20 سنه فيها دي، طب وبعد كده حبيبي البس بدله وجرفطه زي العيال الشيك كده واشتغل في اي شركه تدوني 2000 3000 جنيه في الشهر، وبعد كده الجواز، وبعد كده الشقه، وبعد كده طب وانت اولوياتك ايه؟ انا اولوياتي اول حاجه ان انا اتجوز، ما عادش في جواز. طب وبعدين؟ ان انا اجيب عيال حلوه زي العيال بتاعت البامبرز كده، عيال ممونه وجميله كده، واصورهم وافرح بصورهم. طب وبعدين؟ وبعدين افضل جميله لحد ما يبقى عندي 70 سنه، 70 سنه لا اسناني تقع ولا كمالي يروح ولا والناس كلها تقعد تبش لي كده، ايه الجمال ده؟ ايه اللي انبهار بيها ده؟ يا سلام. طب وبعد كده؟ فين ربنا في اولوياتنا؟ فين ربنا يا جماعه؟ الاولويات بتاعت الشباب وبتاعت البنات وبتاعت الاباء وبتاعت الامهات، فين ربنا فيها؟ فين ربنا في حياتنا؟ فين ربنا في اولوياتنا؟ لما رحت ازور المقابر بعد الفجر قعدت ابص واضحك والله العظيم، ابص واضحك، الناس اللي بره دول عقولهم فين؟ القبر المفتوح ده ممكن يكون قبر فلان اللي نايم الوقت في بيته، مش عارف ان القبر المفتوح ده هيتقفل عليه الليله، والكفن بتاعه اتنسج من المصنع واتباع للمسجد بتاع الحي بتاعهم، عشان لما هو يموت المسجد يتبرع به لتكفينه، عشان يتدفن في القبر ده ويتقفل عليه الليله، محدش عارف، محدش عارف يا جماعه. السؤال الثالث، انت ايه اهدافك في الحياه؟ اهداف يعني ايه؟ قصدك يعني ان انا اجيب عربيه واقعد اعمل امريكاني كده، ولا اقعد افحط بيها، ولا اجنطها واعمل بيها يعني قصدك ايه؟ اهدافي إيه؟ اهدافك يا ابني، اهدافك يا حفيد الصحابه، اهدافك ايه؟ اهدافك ايه؟ البراء ابن مالك كان بيقول، سيدنا البراء رضي الله عنه كان بيقول لأموتن والإسلام عزيز، مش هموت غير لما ربنا يعز بيا الإسلام. صاحب هدف. السؤال الرابع، انت ايه متعتك في الحياة؟ متعتك في ماتش؟ متعتك في سهرة؟ متعتك في رحلة؟ متعتك في مكالمة؟ متعتك في ايه؟ متعتك في محمول جديد؟ الرسول عليه السلام بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة،